زلنا طبعا من المواصل الحديث عن علوم الحديث، وعلى وجه التحديد ما زلنا بنتكلم في النقطة الهامة اللي طبعا وقفنا معها كثيرا، وهي إطلاق اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم. قلنا من قبل إن فيما يتعلق بالبخاري ومسلم اشترط صاحب البخاري ومسلم ألا يذكر فيهما إلا الصحيح، ومن هنا بالطبع كل ما ورد فيهما بيقال عنه صحيح. ويكفي إنك إذا أردت أن تشير إلى صحة الحديث بتقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. لكن كما قلت خرج بعض أهل العلم تساهلا منهم وأطلقوا اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم، وتبعهم بعض الموجودين في هذا الزمان المحدثين جهلا، ولذلك لو قلت القدامى نقول انهم تساهلوا، اما المحدثين اللي عايشين معانا فنقول عليهم ايه؟ جهل، بيقلدوا بجهل. فاذا ذكر مثل الترمذي يقول صحيح الترمذي، هذا خطأ. اذا ذكر النسائي يقول صحيح النسائي، هذا خطأ. اذا ذكر مسند الامام احمد بن حنبل يقول الصحيح المسند، برضو هذا خطأ. ومن هنا بدأنا نشوف القدامى اللي قالوا الكلام ده ونرد عليهم، وخير رد بيان الحال، يعني انت بتقول على الكتاب ده صحيح فطلع لك منه ما ليس بصحيح، كفايه دي قوي، دي اقوى حجه واقوى رد. ومن هنا بدأ يتتبع اهل العلم هذه الاقاويل ويقولوا او يثبتوا للي قالوها ان هذه الكتب كما تحتوي على الصحيح فهي تحتوي ايضا على غير الصحيح، وادي الادله 1 2 3 4 10 كمان. خلاص اتكلمنا طبعا في محاضرات سابقه عن سنن الترمذي، واتكلمنا عن سنن النسائي، واستوقفنا بقى في المحاضره السابقه الكلام على مسند الامام احمد بن حنبل. قلت ان المديني هو من القدامى اللي راوا انه المسند ده من الكتب الصحيحه، وكان بيقول صحيح المسند، وقلنا ده كلام مش مظبوط. فزي ما برد ابن كثير في هذا الكتاب بيقول ان مسند الامام احمد بن حنبل في كثير من الاحاديث ضعيفه، بل وفي روايات موضوعه مش ضعيفه وبس. وانا قلت لكم فيما مضى ان الضعيف اللي بيبقى فيه نسبه شك، النبي قاله ولا ما قالوش، وده كلام هنقوله باحكامه وتفاصيله لسه الماضي دي جايه معانا. لكن انا بديك فكره سريعه ان الحديث الضعيف اللي فيه نسبه شك، يا ترى النبي قاله يا ترى النبي ما قالوش، ممكن يكون قاله ممكن يكون ما قالوش. لكن الحديث الموضوع هو الحديث اللي احنا بنتثبت يقينا ان النبي ما قالوش، واللي نسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومن هنا كما قلت انه اهل العلم قالوا ان في مسند الامام احمد بن حنبل احاديث مش كمان ضعيفه، لا ده في احاديث موضوعه، خاصه الاحاديث المرويه في فضائل البلدان زي بديله او مر وعسقلان والبرث الاحمر، ودي امور طبعا هنقف مع احاديثها. يمكن ضربت لكم مثال على هذا او بينت لكم حقيقه هذا الكلام، وده كلام صحيح بيقول ابن كثير وهو صحيح. مع ان انا قلت لكم ان ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد بن حنبل حاول يدافع عن هذه الاحاديث الموضوعه ويبرئ المسند منها، لكن انا قلت لكم ده كلام مردود عليه، ويمكن هنشوفه الليله ونشوف تعليق الشوكاني على هذا الموضوع. خلاص. في المحاضرة السابقة خدنا أول مثال زي ما بيقول ابن كثير إن في أحاديث موضوعة كأحاديث فضائل المرء، وأعتقد إن إحنا وقفنا مع الوارد في فضائل المرء، وبينت لكم قد إيه إن فعلا دي رواية يحق فيها إنها رواية موضوعة، حتى لما حبوا يجيبوا لها شاهد يقويها كان الشاهد لا يقل يعني ضعفا عنها.